بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب تحريم أكل لحم لحوم الحمر الإنسية. ما انتهينا من هذا الباب؟ باقي كم حديث بس. طيب اقرأ. اي بس اخذنا منه حديث يا شيخ، باقي كم من حديث. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن عاصم عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا أدري، إنما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس، فكره أن تذهب حمولتهم، أو حرمه في يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية. هذا الحديث أورد فيه الإمام مسلم هذه الرواية التي حرص الراوي فيها أن يبين الحكمة أو العلة التي من أجلها حرم أكل لحم الحمر الإنسية أو الحمر الأهلية. وقال: لأن الله سبحانه وتعالى خصص الحمر للحمل عليها واستعمالها مركوبات يركب عليها الناس ويحملون عليها الأمتعة، وأن الناس لو أكلوها فربما نقص هذا الأمر عليهم، لذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم أكلها من أجل توفير هذه المصلحة لهم. ثم أشار إلى نقطة أخرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم لحوم الحمر الأهلية في يوم خيبر، وهذا هو الواقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى القدور تفور بما فيها من لحم سأل، قالوا: إنها لحوم حمر أهلية أو إنسية، فأمرهم بأن يريقوا ما في القدور، بل جاء الأمر في أوله وفي أشده بأن يكسروا هذه القدور، لكن بعض الصحابة رضوان الله عليهم راجعه بأن يكتفي بغسلها، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الاكتفاء بغسلها، وأنه متى غسلوها وطهروها كان ذلك كافيا. بل إنه عليه الصلاة والسلام أشار إلى العلة التي من أجلها حرمت أكل لحوم الحمر الأهلية بأنها نجسة وأنها رجس. وهذا نص في معرفة الحكمة والعلة. وما دام جاء النص بذلك فلا ينبغي أن يلتفت إلى غيره. وما اجتهد فيه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أنها كانت حمولة أو من أنها لم تخمس، كل ذلك يدفعه تنقيح المناط في معرفة العلة حيث جاء النص بذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. قال: وحدثنا محمد بن عباد وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، ثم إن الله فتحها عليهم، فلما أمسى الناس اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم. قال: على أي لحم؟ قالوا: على لحم حمر إنسية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهرقوها واكسروها. فقال رجل: يا رسول الله، أو نهريقها ونغسلها؟ قال: أو ذاك. قال: أو ذاك. قال: أو ذاك. نعم. فهنا بينا أنه يكتفى بغسلها لأنها نجسة، يعني تنجست الخدور بوضع اللحم فيها، وتطهيرها يكون بغسلها بالماء. نعم. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا حماد بن مسعدة وصفوان بن عيسى حاء قال: وحدثنا أبو بكر بن النضر قال: حدثنا أبو عاصم النبيل، كلهم عن يزيد بن أبي عبيد بهذا الإسناد، يعني بمثل هذه الرواية، وهذه تعد متابعة للرواية السابقة. قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أنس رضي الله عنه قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أصبنا حمرا خارجا من القرية فطبخنا منها، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها، فإنها رجس من عمل الشيطان، فأكفئت القدور بما فيها، وإنها لتفور بما فيها. وهذا صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن العلة التي من أجلها حرمت أكل أو حرم أكل لحوم الحمر، حيث قال: لا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها، يعني عن أكلها، فإنها رجس. والرجس معناه النجس، وأمره بإكفاء القدور وإهراق ما فيها من لحوم وغسل القدور دليل على أن العلة هي النجاسة. نعم. قال وحدثنا محمد بن منهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هاشم بن حسان هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر جاء جاء فقال يا رسول الله أكلت الحمر ثم أكلت الحمر أكلت الحمر ثم جاء آخر فقال يا رسول الله أفنيت الحمر أفنيت الحمر أفنيت الحمر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة رضي الله عنه فنادى أن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس فإنها رجس أو نجس أو نجس فهذا نص في أنها محرمة لنجاستها. نعم. قال فأكفئت القلوب نعم قال فأكفئت القلوب يعني. بما فيها ايش باني سامع ارفع صوتك تحديد هو الشائع المشهور انه سفيان بن عيينة لأن السفيانين سفيان بن عيينة وسفيان الثوري لكن في هذه الطبقة سفيان بن عيينة هو الأنسب وقوله فإنها رجس أو نجس دليل على أن الحمر الأهلية نجسة العين. نعم. قال فأكفئت القدور بما فيها. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. هذا الحديث الذي قرن بين نهي متعة النساء وأكل لحوم الحمر الأهلية تنازع فيه كثير من أهل العلم والظاهر أن النهي في يوم خيبر إنما اختص بأكل لحوم الحمر الأهلية وأما متعة النساء فلم تكن في هذا اليوم وإنما كانت في فتح مكة لأن المسلمين ما احتاجوا إلى نكاح المتعة في يوم خيبر ذلك أنهم لما فتحت عليهم خيبر غنموا وأسروا فكان عندهم الغنائم وعندهم السرايا وعندهم الأسارة من نساء يهود والنبي صلى الله عليه وسلم قسم الأسارة على المقاتلين وبهذا اكتفوا بالسبي عن نكاح المتعة اكتفوا بالسبي عن نكاح المتعة فما كانوا في حاجة إلى نكاح المتعة حتى يقعوا فيه ثم يمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم منه لكن لما احتاجوا إلى أكل اللحوم وذبحوا لحوم الحمر وطبخوها دون إذن من النبي عليه الصلاة والسلام وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بما فعلوا وكان الله قد حرم عليهم أكل لحوم الحمر الأهلية نبههم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك وأمر بأن تكفأ القدور بل أمر بأن تكسر القدور. ولذلك طلب بعض الصحابة رضوان الله عليهم أن يكتفى بغسلها حفاظا على القدور، فرخص لهم في غسلها حتى تزول منها نجاسة الحمر الأهلية. نعم. قال: أما الإنسية فبإسكان النون مع كسر الهمزة وفتحها لغتان مشهورتان. قالوا إنسية وأنسية. سبق بيانهما، وسبق بيان حكم النكاح المتعة وشرح أحاديثه في كتاب النكاح. وأما الحمر الإنسية فقد وقع في أكثر الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحومها، وفي رواية حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية، وفي روايات أنه صلى الله عليه وسلم وجد القدور تغلي فأمر بإراقتها وقال: لا تأكلوا من لحومها شيئا. وفي رواية: نهينا عن لحوم الحمر الأهلية. وفي رواية: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهرقوها واكسروها. فقال رجل: يا رسول الله، أو نهريقها ونغسلها؟ قال: أو ذاك. قال: أو ذاك، يعني أو ذاك، يعني إما أن تفعلوا الأول وهو الكسر، وإما أن تكتفوا بالغسل. وفي رواية: نادى مناد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء التصريح به أنه أبو طلحة. الأنصاري رضي الله عنه. نعم. وفي رواية: نادى مناد النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها، فإنها رجس من عمل الشيطان. وفي رواية: ينهيانكم عن لحوم الحمر، فإنها رجس أو نجس، فأكفئت القدور بما فيها. قال: اختلف العلماء في المسألة، فقال الجماهير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بتحريم لحومها لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليست بحرام. وعن مالك ثلاث روايات أشهرها أنها مكروهة كراهة تنزيه شديد أو شديدة، يعني قريبة من التحريم. والإمام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لم يرى تحريمها، قال: لأن الله سبحانه وتعالى لما أنزل قل: لا أجد فيما أوحي إلي، قل: لا أجد فيما أوحي إلي محرما لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فإنه رجس أو ما أهل لغير الله به. ولم يذكر هنا الحمر الأهلية، فأخذ بعموم هذه الآية. لكن أيضا استدلوا بقوله تعالى: والخيل والخيل والحمار والخيل والبغال والحمير والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. نعم. فجعل الحمر من جنس البغال ومن جنس الخيل. وهذه الآية استدل بها أيضا من منع من ذبح الخيل وقال إنها نص عليها لأنها للركوب وللزينة وأنها تأخذ حكم البغال والحمير من باب الاستدلال بدلالة المقارنة. لكن الذي عليه أهل العلم كما سيمر بنا أن الخيل استثنيت وأنها ذبحت وأنها أكلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أما البغال وأما الحمير فقد جاء النص في الحمير كما مر بنا في هذا الباب وفي هذه الأحاديث، فتبقى الحكم فيها حسب ما جاءت النصوص، ولا يلزم من كونها خصت للركوب أن تحرم، لأن الإبل تركب لكنها أيضا جاز أكلها، فهذا ليس بلازم أنها إذا اختصت أو أنها وجدت لمعنى ألا يكون لها معنى آخر. نعم. قال والثانية حرام، وهذا هو موافق لرأي الجمهور يعني عند الإمام مالك، والثالث أنه مباح. نعم. وهذا خطأوه لأن النصوص جاءت بالتحريم. والثالثة مباحة والصواب التحريم كما قاله الجماهير للأحاديث الصريحة. وأما الحديث المذكور في سنن أبي داود عن غالب بن أبجر، وهذا هو الراوي أو الصحابي الذي روى إباحة أكل الحمير، حيث كان غالب بن أبجر له جماعة وكان يطعمهم من اللحوم، إلا أنه أصيب الناس بسنة، ومعنى بسنة يعني بعام شدة لم تنزل فيه الأمطار وقلت فيه اللحوم وقلت فيه الأنعام، فاضطر إلى أن يذبح لقومه من لحوم الحمر الأهلية، فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه أنه يبيح له أكلها لهذه المناسبة، وهي وجود السنة والشدة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في ذلك، يعني في أن يطعم أهله من لحوم الحمر، إلا أن أهل العلم ضعفوا هذا الحديث وردوا هذا الحديث ولم يعملوا به، وقالوا إنه معارض بأحاديث يوم خيبر والتي حرم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحوم الحمر الأهلية. نعم. وأما الحديث المذكور في سنن أبي داود عن غالب بن أبجر رضي الله عنه قال أصابتنا سنة فلم يعني قحط سنة قال أصابتنا سنة فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلا شيء من حمر إلا شيء من حمر. نعم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أصابتنا السنة فلم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر، وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية، فقال أطعم أهلك من سمين حمرك. إلا سمان، يعني لحوم حمر أهلية سمينة، فرخص له أن يطعمهم منها. نعم. فقال أطعم أهلك من سمين حمرك، فإنما حرمتها من أجل جوال القرية. يقول فإنما حرمها من أجل جوال القرية، أي لأن هذه الحمر التي تدور في القرى وحيث لا يوجد طعام كانت تأكل من العذرة وتأكل من القاذورات ومن النجاسات، فلأجل ذلك نهاهم أن يأكلوا منها. وهذا الخبر أهل العلم على أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال يعني بالجوال التي تأكل الجلة وهي العذرة، تأكل الجلة، تأكل الجلة وهي العذرة. فهذا الحديث مضطرب مختلف الإسناد شديد الاختلاف، ولو صح حمل على الأكل منها في حال الاضطرار، والله أعلم. نعم. قوله نادى أن اكفؤ القدور، قال القاضي ضبطناه بألف الوصل، أن يضبط القدور، أن اكفؤ القدور، أن اكفؤ القدور، أن اكفؤ القدور، يعني أهريقوا ما فيها، أقلبوها. قال القاضي ضبطناه بألف الوصل وفتح الفاء من كفأت ثلاثي، ومعناه قلبت. قال ويصح قطع الألف وكسر الفاء، أن أكفئوها. وكسر الفاء من أكفأت رباعي. نعم، الأولى من الثلاثي، من كفأ يكفأ، والثانية من الرباعي أكفأ. نعم، أكفئ الثانية من الرباعي مع كسر الفاء، أكفئ القدور. وهما لغتان بمعنى عند كثير من أهل اللغة، منهم الخليل والكسائي. منهم الخليل، يعني الخليل بن أحمد صاحب كتاب العين. نعم. والكسائي. نعم. وابن السكيت، وابن السكيت، وابن قتيبة وغيرهم. وهؤلاء هم علماء اللغة الذين ضبطوا هذه اللغة بأوزانها. نعم. وقال الأصمعي يقال كفأت ولا يقال أكفأت بالألف، يعني جعلها من باب الثلاثي فقط. قوله لحوم الحمر، لحوم الحمر نيئة ونضيجة، لحوم الحمر نيئة، نيئة، نيئة ونضيجة، نضيجة، يعني مطبوخة وغير مطبوخة. هو بكسر النون وبالهمز، نيئة أي غير مطبوخة. قوله كان حمولة الناس بفتح الحاء، أي الذي يحمل متاعهم، يعني كانت الحمر مخصصة لحمل المتاع وللركوب عليها، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على الحمار. نعم. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قدور لحوم الحمر الأهلية أهرقوها واكسروها، فقال رجل أو نهريقها ونغسلها؟ قال أو ذاك. هذا صريح في نجاستها وتحريمها، ويؤيده الرواية الأخرى فإنها رجس، وفي الأخرى رجس أو نجس أو نجس، وفيه وجوب غسل ما أصابته النجاسة، وأن الإناء النجس يطهر بغسله مرة واحدة ولا يحتاج إلى سبع، إذ كانت غير نجاسة الكلب والخنزير وما تولد من أحدهما. وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وعند أحمد يجب سبع يجب سبعا، يعني يجب تسبيع غسل القدور، أن تغسل سبع مرات. نعم. قياسا على الكلب والخنزير، لأنه لما أطلق النجاسة كانت، نعم، يعني هذا الإطلاق دليل على شدة النجاسة التي موجودة فيها، حيث أمر بكسر القدور، فلا يزيل هذه النجاسة إلا أن يسبع الغسل، أي تغسل سبع مرات. نعم. وعند أحمد يجب سبعا في الجميع على أشهر الروايتين عنه. وموضع الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأمر بالغسل، أطلق الأمر بالغسل، أطلق الأمر بالغسل، ويصدق ذلك على مرة، ولو وجبت الزيادة لبينها. هذا الذي يعني رد به الجمهور على الإمام أحمد، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوها، وهذا يتحقق ولو بمرة، ولكنه لو أراد أن تغسل سبعا لنص على ذلك، كما جاء في أمره في غسل نجاسة الكلب، قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، فلما نص على السبع تعين السبع، لكنه لما أطلق قالوا يكتفى بغسلة واحدة، إلا أن الإمام أحمد رحمه الله كان توجيه الاستدلال عنده بأنه لما أطلق هذا الإطلاق دل على أنه يؤخذ بالأشد ويؤخذ بالأحوط، وهو أن تغسل سبعا. نعم. فإن في المخاطبين من هو قريب العهد بالإسلام، ومن في معناه ممن لا يفهم من الأمر بالغسل إلا مقتضاه عند الإطلاق وهو مرة. وأما أمره صلى الله عليه وسلم أولا بكسرها، فيحتمل أنه كان بوحي أو باجتهاد ثم نسخ، يعني إن كان بوحي فيكون الوحي نزل عليه بالنسخ والاكتفاء بالواحدة، وإن كان باجتهاد منه صلى الله عليه وسلم حيث لم ينزل عليه الوحي، فلما رجع نزل الوحي بالاكتفاء بالاغتسال. نعم. وتعين الغسل، ولا يجوز اليوم الكسر لأنه إتلاف مال. وفيه دليل على أنه إذا غسل الإناء النجس، أنه إذا غسل، إذا غسل الإناء النجس مرة، أنه إذا غسل الإناء النجس فلا بأس باستعماله، والله أعلم. نعم. لأن النجاسة تزول بالغسل أو بالغسل. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب إباحة أكل لحم الخيل. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد، واللفظ ليحيى. قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. هذا الحديث جاء مصرحا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن، أي رخص في أكل لحوم الخيل في مقابل نهيه عن أكل لحوم الحمر، فهو صريح في جواز أكل لحوم الخيل. وقد جاء من حديث أسماء رضي الله تعالى عنها أنهم ذبحوا خيلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم أكلوه في المدينة. نعم. قال: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. وظاهر هذا الحديث أنه تيسر لهم لحوم الخيل ولحوم الحمر الوحشية، وكانوا قد طبخوا لحوم الحمر الإنسية، فنهاهم عن أكلها كما مر وأمرهم بإهراقها، وأذن لهم بأن يأكلوا من لحوم الخيل ولحوم الحمر الوحشية. ويحتمل أن هذا الحديث أنه في تلك السنة التي فتحوا فيها خيبر وجد في بعض أيامها لحوم الخيل فأكلوه وأذن لهم فيه، ووجدوا في بعض أحيان أو أسفارهم لحوم الحمر الوحشية وأذن لهم بأن يأكلوا منها، إلا أن الذي حرموا أو حرم عليهم هو لحوم الحمر الأهلية أو الإنسية. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بين هذه اللحوم بأن لحوم الحمر الإنسية والأهلية نجسة بخلاف لحوم الحمر الوحشية ولحوم الخيل، فإنها طاهرة يجوز أكلها. نعم. قال: وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب حا قال وحدثني يعقوب الدورقي وأحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد، يعني بنفس الحديث على سبيل المتابعة في إباحة أكل لحوم الخيل والحمر الوحشية وتحريم أكل لحوم الحمر الأهلية أو الإنسية. قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي وحفص بن غياث ووكيع عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. وهذا دليل على إباحة ذلك في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية حاء قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة كلاهما عن هشام بهذا الإسناد. يعني كل من أبو معاوية وأبو أسامة يرويان هذا الحديث عن شيخهما عن النبي عن فاطمة بنت قيس عن أسماء، وهي متابعة للرواية التي مرت. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب إباحة أكل لحم الخيل قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، وفي رواية قال جابر رضي الله عنه أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. وفي حديث أسماء رضي الله عنها قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. قال اختلف العلماء في إباحة لحوم الخيل، فمذهب الشافعي والجمهور من السلف والخلف أنه مباح لا كراهة فيه. نعم، هذا مذهب الجمهور في إباحة أكل لحوم الخيل ولحوم الحمر الأهلي الوحشية. نعم. قال وبه قال عبد الله بن الزبير وفضالة بن عبيد وأنس بن مالك وأسماء بنت أبي بكر وسويد بن غفلة وعلقمة والأسود وعطاء وشريح وسعيد بن جبير والحسن البصري، وهذا العدد منهم من الصحابة ومنهم من التابعين. نعم. وإبراهيم النخعي وحماد ابن أبي سليمان، شف النسخة فيه وحماد ابن سليمان وحماد ابن أبي سليمان. نعم، هذا المشهور الذي هو شيخ الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وحماد بن أبي سليمان وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد وداود وجماهير المحدثين وغيرهم، وكرهها طائفة منهم ابن عباس رضي الله عنهما والحكم ومالك وأبو حنيفة رحمهم الله. قال أبو حنيفة يأثم بأكله ولا يسمى حراما، يعني هذا من الكراهة، لأنه يكره أن يؤكل لحم الخيل. النبي عليه الصلاة والسلام ما أكل، ما جاء عندنا أن النبي ما أكل، بل ورد الحديث بالإباحة المطلقة. نعم. وكونه ذبح وطبخ في زمنه يغلب أو يظهر أنه أكل منه. نعم. وإنما الذي ورد أن النبي لم يأكل منه هو الضب، أما الخيل ما جاء فيه ما يدل على أنه لم يأكل منه. نعم. قال أبو حنيفة رحمه الله يأثم بأكله ولا يسمى حراما، واحتجوا بقوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، يعني أن الله عطف الخيل على الخيل البغال والحمير، والحكم في البغال والحمير أنها لا تؤكل، والخيل يأخذ حكمها من باب الدلالة الاقتران، وأهل العلم على أن دلالة الاقتران ضعيفة لا يلزم منها أن تأخذ أو أن يأخذ حكم الخيل حكم البغال والحمير، وكل له حكمه. نعم. قال: ولم يذكر الأكل، وذكر الأكل من الأنعام، وذكر الأكل من الأنعام، وذكر الأكل في الأنعام، يعني لما قال في والأنعام خلقها لكم، وبين أن الأنعام خلقت للأكل. نعم. وذكر الأكل من الأنعام في الآية التي قبلها، وبحديث صالح بن يحيى ابن المقدام، مكتوب المقدم يا شيخ لكنه ابن المقدام، عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من رواية بقية بن الوليد. يعني هذه الرواية ضعيفة لأنها من رواية بقية، وبقية عن عنا ولم، وهو مشهور بالتدليس. نعم. عن صالح بن يحيى، واتفق العلماء من أئمة الحديث وغيرهم على أنه حديث ضعيف، أن هذا الحديث الذي نص على تحريم أكل لحم الخيل، لأنه في مقابلة الأحاديث التي أخرجها مسلم في أول الباب والتي تنص على إباحة أكل الخيل. نعم. وقال بعضهم هو منسوخ، روى الدارقطني والبيهقي بإسنادهما عن موسى بن هارون الحمال بالحاء الحافظ، قال هذا حديث ضعيف، أي نص على تضعيف حديثي النهي عن أكل لحوم الخيل. قال: ولا يعرف صالح بن يحيى ولا أبوه، وفيه مجاهيل. وقال البخاري: هذا الحديث فيه نظر. والبخاري إذا قال في حديث أو في راو فيه نظر يقول لا يجوز روايته. الله. نعم. وقال البيهقي: هذا إسناد مضطرب. وقال الخطابي: في إسناده نظر. نعم. قال: وصالح بن يحيى عن أبيه عن جده لا يعرف سماع بعضهم، لا يعرف سماع بعضهم من بعض، بعضهم عن بعض. وقال أبو داود: هذا الحديث منسوخ. وقال النسائي: حديث الإباحة أصح. فهذا جمهور أهل العلم على تصحيح حديث الإباحة ورد حديث النهي. قال: ويشبه إن كان هذا صحيحا أن يكون منسوخا، يعني لو فرضنا أنه ثابت فهو منسوخ بالإباحة. طيب خلاص، يعني محتج به. كمل. قال: واحتج الجمهور بأحاديث الإباحة التي ذكرها مسلم وغيره وهي صحيحة صريحة، وبأحاديث أخر صحيحة جاءت بالإباحة، ولم يثبت في النهي حديث ثابت، يعني ما ثبت حديث، كلها ضعيفة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.